بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تقدم أمثال القرآن، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. في هذا المثال في سورة يونس في الآية 24 يضرب ربنا جل وعلا المثل في انقضاء الدنيا وسرعة زوال زينتها ونعمتها ونضرتها وزهوها. يقول تبارك وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. مثل هذه الحياة الدنيا كما نزل من السماء فاختلط به نبات الأرض، خالط النباتات مما يأكل الناس والأنعام، يأكل الناس الثمار والزروع والحبوب والفواكه، وتأكل الأنعام العشب والكلأ، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، وصلت لقمة زهوها، وصلت لأوج عظمتها ونضرتها وزينتها ومجدها، وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، غلب على ظن أهلها أنهم عما قليل يستطيعون أن يجنوا ثمارها، يستطيعون أن يأكلوا من فواكهها ويأخذوا حبوبها ويبيعوا ريعها، وظن أهلها أنهم قادرون عليها على بعد خطوات، على بعد لحظات، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا. أتاها أمر الله تبارك وتعالى بالهلاك، بالإبادة، والأسباب تتعدد، والموت واحد والهلاك واحد، إما بميكروب، إما بحشرة، إما بقوارض، إما بريح، إما بغرق، إما بحرق، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا لا فرق، فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تكن يوما غنية غناء نظرة، كأن لم يكن بها زينة يوما، كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، لقوم يتعظون، ينظرون بعين قلوبهم وعقولهم، يعرفون حقيقة الدنيا الزائلة. يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل الدنيا، لكنه قدر الله تبارك وتعالى أن يكون من أهل النار، فيغمس غمسة واحدة في جهنم، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. يقسم وهو صادق، نسي كل الملذات، نسي المصايف، نسي الفسح، نسي الأموال، نسي الأولاد، نسي الزروع، نسي الأراضي، نسي العقارات، نسي السيارات، نسي الممتلكات، لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. والعكس بالعكس، الإنسان الذي صبر على بلاء الدنيا وهمها وغمها ونصبها وفقرها وجوعها وألمها وحزنها، يؤتى به فيغمس غمسة واحدة في الجنة، أبأس أهل الأرض من أهل الدنيا لكنه من أهل الجنة، يغمس غمسة واحدة في الجنة، ثم يقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط. نسي كل البؤس، فاعمل لآخرة هي خير وأبقى، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الدنيا غدارة دوارة مكارة، إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا أينعت نعت، وإذا أقبلت بلت، وإذا أدبرت برت. فانتبه أيها الحكيم الحصيف الأريب، فالدنيا زائلة، واعمل ليوم تقف فيه بين يدي ربك وحدك، ليس بينك وبينه حائل، وليس بينك وبينه ترجمان، ولا ينفعك وقتها من الدنيا شيء. ومع مثال آخر في حلقة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.